هو على الحصول أيها الإخوة الكرام، هذا العلم إذا صح أن نسميه علما، ونحن لا نريد أن نخوض في هذه القضية وهي هل تخريج الفروع على الأصول هل هو علم مستقل بذاته أو هو فرعا. نعم، المسألة ليست كبيرة أو لا يترتب عليها أثر كبير. المقصود هو أن تخريج الفروع على الأصول باب وموضوع مهم وقضية مهمة ينبغي التركيز عليها والعناية بها، سواء جعلناه علما مستقلا بذاته أو جعلناه جزءا وملحقا وموضوعا من موضوعات علم أصول الفقه. وهذا أولى أن يجعل يعني موضوعا وفرعا من فروع علم أصول الفقه، لأن العلوم قد دونت وضبطت وعرفت، فتخريج الفروع على الأصول ليس علما قائما بذاته، إنما له فوائد نذكر منها ما يأتي. الفائدة الأولى أن هذا العلم به تظهر القيمة لكل من علم أصول الفقه ولعلم الفقه، هو يظهر قيمة هذين العلمين. تخريج الفروع على الأصول يخدم علم أصول الفقه خدمة كبيرة، فإنه ينقله من الناحية النظرية المحضة المجردة إلى الناحية التطبيقية العملية المؤثرة النافعة المفيدة. فحصلت هنا نقلة لأصول الفقه، نقلناه من النظرية إلى التطبيق. أيضا بالنسبة لعلم الفقه، فإن علم الفقه أيضا استفاد من تخريج الفروع على الأصول، أو نقول تخريج الفروع على الأصول يخدم علم الفقه خدمة عظيمة، فإنه يجعل من علم الفقه متينا راسخا، لأن علم الفقه إذا لم يبنى الخلاف في الفقه والفروع الفقهية إذا لم يبنى ويستند فيه القواعد الأصولية فإنه يكون ضعيفا هزيلا. فعلم الفقه إذا لم يرد إلى قواعده الأصولية ويضبط بالقواعد الأصولية فإن علم الفقه هنا يكون علما يعني يكون مبنيا على الجهل والتعصب والهوى. أما إذا ردت المسائل الفقهية والأقوال ردت إلى الأدلة وإلى القواعد الأصولية وعلمت مآخذها ومداركها الأصولية، لا شك أن هذا هو المنهج الصحيح الذي يجعل من علم الفقه علما مثمرا نافعا مفيدا. أيضا من الفوائد، الفائدة الثانية، أن تخريج الفروع على الأصول يعين على معرفة المذاهب وفهم مناهج العلماء في الاختيار والترشيح. حينما نطلع الآن وننظر في الآثار الفقهية للمشايخ الأصولية ندرك مثلا أن الإمام مالك يقول بعمل أهل المدينة ويتمسك به. هذا من أين عرفناه؟ عرفناه من تخريج الفروع على الأصول، لأن هذه الفروع وجدناها كلها تدور حول بالنسبة للإمام مالك تعطينا وجهة واضحة للمالكية، وهو تمسكه بعمل أهل المدينة. الفائدة الثالثة أن علم تخريج الفروع على الأصول فيه ربط بين القواعد الأصولية وثمراتها الفقهية، وهذا يبعدنا عن الخلاف اللفظي العقيم وعما يكون يعني من القواعد الأصولية لا فائدة منه ولا فائدة منه ولا ثمرة فيه. إذن نحن إذا ركزنا على تخريج الفروع الأصول نكون قد ابتعدنا عن الخلافات اللفظية. لكن أنا أقول أيضا الخلاف اللفظي لابد أن يدرس ويعلم ويعرف، ولكن لا يتوسع فيه، إنما ينبغي أن يقرر ويعرف أنه خلاف لفظي. فنقول الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، مع العلم أنه قد يقع خلاف بين الأصوليين في بعض القواعد الأصولية، هل الخلاف فيها لفظي أو ما إلى ذلك. المسألة تحتاج أيضا إلى موازنة وترجيح. وسنذكر لكم طائفة من القواعد الأصولية التي وقع الخلاف فيها أو كان الخلاف فيها من قبيل الخلاف اللفظي. نجعل هذا بعد الانتهاء من الفوائد. الفائدة الرابعة المساعدة في تحرير محل النزاع وتصوير المسألة. الآن قلنا ثبوت الحدود بالقياس، ما صورة المسألة؟ عرفتم النباش هل يقاس بالسارق فتقطع يد النباش؟ هذه ثمرة الخلاف، هدف تخريج الفروع الأصول وهو صورة المسألة. وهنا أيضا تحرير محل النزاع، لأن محل النزاع هو ليس قياس أن الحدود تعبدية وتوقيفية، لا ليس هذا، وليس الخلاف في فكرة القياس أصلا، إنما الخلاف في هل الحد يثبت في طريق القياس أو لا. فصورة المسألة وتحرير محل النزاع إنما علم لماذا؟ لتخريج الفروع على الأصول. الفائدة الخامسة وهي فائدة مهمة عظيمة جدا لتخريج الفروع على الأصول، ألا وهي التعرف على أسباب الخلاف وأعذار العلماء رحمهم الله. فالآن نحن عرضنا عليكم مسألة الزكاة الفطرية، هل فيه زكاة ولا لا؟ وذكرنا الأقوال والأدلة، ولكن ألا تلاحظ أن حينما عرضناها بطريقة تخريج الفروع على الأصول، أليس هذه الطريقة كان فيها يعني إدراكا أو أعان تعين على إدراك سبب الخلاف، وهو أن سبب الخلاف عدة أمور: الخلاف في ثبوت بعض الأحاديث في تفسيرها وتأويلها، الخلاف في العمل بالاستصحاب، هل يوجد ما ينقل عنه أو لا. ونجد أيضا أن ذلك فيه إعذار والتماس للأعذار بالنسبة لأخذه. الفائدة السادسة وهي فائدة نستطيع أن نقول هي الفائدة كما يقال الاستراتيجية لتخريج الفروع على الأصول، هي الفائدة المرجوة البعيدة، وهي فائدة عالية جدا وسامية، ألا وهي تنمية ملكة استنباط أحكام النوازل. النوازل الجديدة المعاصرة هي التي تحتاج إلى الاجتهاد، فنحن إذا تمرنا وتدربنا على تخريج الفروع على الأصول استطعنا أن نعطي النوازل المعاصرة حكمها المناسب ونردها على قواعدها الأصولية المناسبة لها. وسأذكر لكم طائفة من ذلك بعد الفراغ من الفوائد، لأن نحن الآن وعدناكم بشيئين ولا لا؟ الشيء الأول يتعلق الخلاف اللفظي، والشيء الثاني في أثر تخريج الفروع على الأصول في أحكام النوازل. الفائدة السابعة فائدة مهمة وجدير أن نلتفت إليها، وهي أن تخريج الفروع على الأصول فيه تحقيق لنسبة الأقوال. نعم صحيح، نسبة الأقوال، نقول هذا القول هو قول الإمام مالك أو هو قول الإمام الشافعي أو لا يصح عن الإمام مالك. تخريج الفروع على الأصول يعيننا على تحقيق هذه النسبة. كيف هذا؟ لأن نحن عرفنا أن تخريج أقوال الرسول فيه فهم لمناهج العلماء وطرائقهم. نجد الآن في تخريج الفروع على الأصول أن بعض المشائخ، أبو حنيفة رحمه الله يعمل بخبر واحد فيما عمت به البلوى، نعم، مثل القهقة، حديث القهقة الذي ذكرناه مرسل أبي العالية، هذا مما تعم به البلوى، يعني هذا في الصلاة وفي الوضوء، وما من مسلم إلا ويبتلى به ويحصل له ويحتاج إلى حكم الحكم الشرعي في الوضوء والصلاة. ومع ذلك نجد أن أبا حنيفة يعمل بهذا الحديث، وتجد أنه في مشائل أخرى لا يعمل بحديث الآحاد فيما تعم به البلوى. إذا نستطيع أن نقول بالنسبة للإمام نفسه أبي حنيفة هذا لا نستطيع أن ننشئ إليه القول بأنه يعمل بقدر واحد فيما عمت به البلوى، عفوا يعمل بخبر واحد إذا لم تعم به البلوى، وإذا كان خبر واحد عمت به البلوى فإنه لا يعمل به. هذا الكلام لا نستطيع أن ننسبه للإمام أبي حنيفة أبدا، لأنه ورد عن أبي حنيفة هذا وهذا. من أين عرفنا هذا وهذا؟ من تخريج الفروع على الأصول. أيضا نفس القضية عن الإمام مالك، نسب إليه أنه يقول بتقديم، أو أنه يقول إن خبر واحد لا يعمل به إذا كان مخالفا للأصول، وإذا تتبعنا للفروع نجد أن الإمام مالك لم يثبت عنه شيء من ذلك. الذي ثبت عنه أنه يعمل بالسنة ويعمل بخبر واحد، وهذا ثابت عنه وعن جميع الأئمة، وهذا أيضا ثابت عن أبي حنيفة رحمه الله، كلهم ثبت عنه العمل بالسنة والعمل بخبر واحد. قد يترك بعض الأئمة هذا الحديث أو ذاك لسبب من الأسباب، إما أنه لم يبلغه، أو أنه لم تثبت صحته عنده، أو لأنه قد عارضه ما هو أقوى منه في نظره. الفائدة الثامنة، وقد ذكرناها لكم في القواعد السابقة، ما من فوائد تخريج الفروع على الأصول إظهار ومعرفة ما يقع بين القواعد الأصولية من تداخل وتجاذب وتناظر وترابط. قواعد الأصولية بينها تداخل، يدخل بعضها في بعض، وبينها تناظر وتجاذب، يعني تتسابق قواعد الأصولية إلى إثبات الفرع الفقهي، وبينها أيضا ترابط وتلازم، فهذا يعرف بتخريج الفروع. من فوائد، وهذا نختم به، من فوائد تخريج الفروع على الأصول أنه يقع بسبب إهداره والجهل به وإهماله تقع مفاسد عظيمة. نعم، هناك مفاسد كبيرة جدا بإهمال تخريج الفروع على الأصول تقع، من ذلك الخطأ في الاستنباط. إذا كان هناك عدم عناية بتخريج الفروع على الأصول فلا بد أن يقع هناك خطأ في الاستنباط، لأن هذا الاستنباط سيعتمد ويستند إلى التقليد إلى الجهل والهوى. يعني الآن لو جئنا لأي نازلة من النوازل وأردنا أن نستنبط لها حكما، فربما يكون هذا الحكم خطأ، لكن إذا مع تخريج الفروع على الأصول تحصل هناك ملكة ودربة ومقدرة على الاستنباط. أيضا من المفاسد المترتبة على إهمال العمل أو إهمال هذا العلم هو خلو القواعد الأصولية عن الفائدة والثمرة، وإضاعة الأزمان في قواعد أصولية عقيمة عديمة الفائدة، وغلبة التقليد والجهل، لأننا سنأخذ أيضا القواعد الأصولية هكذا مسلمة دون نقاش ودون بحث عن ثمرة، ونأخذ أيضا بالفروع الفقهية والأحكام الفقهية أيضا دون تحرير وتحري وتحقيق عن مآخذها الأصولية. فيحصل التقليد والجهل والهوى في القواعد الأصولية وفي الفروع الفقهية. نعود إلى ما وعدناكم به وهو ماذا؟ قلنا إيش الخلاف اللفظي؟ ها؟ الخلاف اللفظي أيها الإخوة وقع في مسائل كثيرة، وهذا لعل فيه إجابة لسؤال السائل الذي يقول هل كون الكفار مخاطبين بالفروع الفقهية من المسائل التي لا ثمرة فيها؟ نعم، نذكر هذا إن شاء الله. إذا الآن سنذكر لكم طائفة من المسائل التي وقع الخلاف التي وقع فيها الخلاف وهو من قبيل الخلاف اللفظي. اختلف العلماء، اختلف الأصوليون في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري، بعد أن اتفقوا على أنه يفيد، على أن التواتر يفيد العلم، اختلفوا في نوع هذا العلم هل هو نظري أو ضروري. وهذا الخلاف خلاف لفظي، لأنهم جميعا قد اتفقوا على إفادة التواتر لليقين. من نظر إلى أن العقل يضطر إلى التصديق بالمتواتر قال إنه ضروري، ومن نظر إلى افتقار المتواتر إلى مقدمات قال إنه نظري، ولو كانت هذه المقدمات مقدمات بدائية. يعني هذا أن أضرب لكم مثالا في الرياضيات. الآن لو قلنا 3+4 كم يساوي؟ بسرعة ما شاء الله عجبت. هذه عملية ضرورية أو نظرية؟ هي نظرية، مع أنها يبدو أنها إيش؟ ضرورية، لأنها بدون تأمل. 2+2=4، 5+6 زائد، لكن كبر الرقم، ها؟ 617+714 ستخرج النتيجة في النهاية قطعية، ولا لا؟ النتيجة في النهاية ستكون قطعية، تفيد العلم اليقيني، لا جدال فيها. الجمع بين الرقمين والعددين الكبيرين، عملية الضرب أو القسمة أو الجمع، هي عملية رياضية قطعية، هي نظرية، ولكن في الأرقام الصغيرة هذه، الأعداد الصغيرة، يخيل إلينا أنها ضرورية وليست نظرية، هي نظرية، وإن كانت لأن المقدمات فيها ماذا؟ مقدمات يعني أصبحت بدهية. كذلك المتواتر لما كانت المقدمات فيه مقدمات بدهية من وجود العدد الكبير وأنه لا يجمعهم على الكذب جامد وليس لهم مصلحة كذا، حصل اليقين بذلك، لكن هي مقدمات موجودة. إذا من قال إنه نظري هو نظر إلى هذه وجود هذه المقدمات مع كونها بدهية، ومن قال إنه ضروري نظر إلى أن هذه المقدمات باتت ضرورية بدهية. المسألة الثانية، هل يجوز أن يستند الإجماع إلى الاجتهاد أو لا بد أن يستند الإجماع إلى نص؟ هذه المسألة أيضا يمثلون لها بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على خلافة أبي بكر الصديق، هل استندوا في ذلك إلى نص أو إلى اجتهاد؟ إلى الاجتهاد، وهو لو كان في نص مثلا ما اختلفوا في البداية، ما يحتاجون إلى الاجتماع والتشاور، ولا لا؟ مثلا ليس فيها نص، إنما حصل هناك قياس، وهو أنهم قاسوا إمامته في الصلاة، قاسوا عليها إمامته في أمور الدنيا، قالوا رضيه صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أخذنا نرضيه لأمر دنيانا. إذا من نظر إلى دلالة النص العام قال هذا الإجماع مستند إلى نص وليس إلى اجتهاد، ومن قال من نظر إلى الدلالة الخاصة المعينة الدقيقة قال هذه ثبتت خلافة أبي بكر ماذا؟ بالقياس وليس بالنص. إذا هل يجوز أن يستند الإجماع إلى اجتهاد أو لا يجوز؟ نقول إذا كان هذا الاجتهاد هو ولو الاجتهاد في النص العام نعم يجوز أن يستند الإجماع إلى الاجتهاد، أما إذا كان مراد الاجتهاد المجرد عن النصوص فهذا لا يقع. نعم. المسألة التي بعدها الخلاف في شرع من قبلنا أيضا خلاف لفظي، لأن شرع من قبلنا اتفقوا وأجمعوا على أنه لا يكون إلا بطريق الكتاب والسنة الصحيحة. إذن هو إيش احتجاج بشرع من قبلنا؟ هو احتجاج بالكتاب والسنة، وقد وقع الإجماع على وجوب العمل بالكتاب والسنة، وأيضا أجمعوا على أنه لا يجوز العمل بشريعة الأنبياء السابقين، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة، وأيضا أجمعوا على أن العمل بشريعة من قبلنا إذا وردت في الكتاب والسنة فإنه يكون العمل بهذه الشريعة ليس من جهة أنها شريعة من قبلنا، بل من جهة أنها صارت شريعة. وأجمع ولم لا يجوز العمل بشرع من قبلنا إذا كان منسوخا بشرع. إذن المسألة محل اتفاق. أيضا الخلاف في المصلحة المرسلة هذه يخرج ولا خلاف النقضي، لأن العلماء متفقون على أن هذا الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، لكن العمل بهذا الأصل تحصيل المصالح ودفع المفاسد، العمل بهذا الأصل هل يجوز أن يسمى إذا لم يكن هناك يعني دليل خاص له، هل يسمى مصلحة مرسلة أو لا يسمى؟ بعضهم يسميه مصلحة مرسلة ولا يبالي، وبعضهم يقول لا هذا ليس مصلحة مرسلة، بل هذا هو عمل بالنصوص العامة أو عمل بمقاصد الشريعة أو هو من باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد. لاحظتم؟ إذن الخلاف إيش هو في العمل بمصلحة المرسلة، ولكن الخلاف في تسميتها، هل يسمى هذا مصلحة المرسلة أو لا يسمى؟ إن اتفقوا على جمع القرآن وعلى قتال المرتدين وقتال مانع الزكاة، لكن هل هذا من قبيل المصلحة المرسلة أو من قبيل العمل بمقاصد الشريعة والنصوص العامة؟ أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف لفظي، هل المباح مأمور به؟ الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، لأن المباح نوعان، الذين قالوا المباح مأمور به نظروا إلى نوع، والذين قالوا المباح ليس مأمورا به نظروا إلى نوع آخر. هناك مباح مجرد، فهذا المباح ليس مأمورا به قطعا، المباح المجرد مثل المشي، المشي على الأقدام، مثل النوم، مثل الشفر، مثل الأكل والشرب، في أعمال مجردة حكمها حكم ليس مأمورا بها قطعا. وهناك النوع الثاني من المباحات وهو المباح الذي صار وسيلة، مثل السعي إلى صلاة الجمعة هذا واجب، السفر إلى الحج هذا واجب، هذا واجب، السفر إلى الحج مندوب هذا مندوب. إذا من قال المباح مأمور به نظر إلى المباح الذي صار وسيلة إلى الواجب، والذي قال لا يكون مأمور به نظر إلى المباح المجرد عن كونه وسيلة. هل يجوز النسخ إلى غير بدن؟ الخلاف هنا خلاف لفظي. الأصوليون جمهورهم يرى أنه يجوز النسخ إلى غير بدن، وبعض الأصوليين وهو ابن القيم يقول النسخ لا يكون إلا إلى بدن، والخلاف هنا لفظي، ما هو البدل؟ هذا هو الخلاف. الآن يمثلون لذلك بماذا؟ بنسخ ماذا؟ آية نأخذ مثال المناجاة، آية المناجاة، كانت المناجاة مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد من الصحابة أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلمه كلمتين بينه وبينه لابد أن يقدم صدقة. ثم نسخ ذلك، قال ايش الآية الناسخة في نفس الآية في نفس الصورة الصورة المجادلة، اشتقتم ان تقدموا بين يدي النبي فإن لم تفعلوا كتاب الله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فردهم الله إلى الوضع الشاذ. الرد إلى الوضع الشاذ وهو البراءة الأصلية وعدم الوجوب، هل هو بدل؟ هل يسمى بدلا أو لا يسمى بدلا؟ إذا سميناه بدلا فقلنا نعم، النشط لا يكون إلا إلى بدل، حتى إن هذا البدل قد يكون هو البراءة الأصلية. نكتفي بهذا المقدار من الخلافات اللفظية، وما استطعنا سبيلا أيها الإخوة إلى أن نجعل الخلاف خلافا لفظيا، هذا أفضل وأحسن، لأن جعل الخلاف خلافا لفظيا فيه يعني أو يعني نقول يحتاج إلى حسن فهم لمراد العلماء ومقصدهم من القاعدة الأصولية. فنحن متى ما تعمقنا ودققنا النظر في أي قاعدة أصولية فإننا نستطيع أن نحول الخلاف ونجعله لفظيا، وهذا أفضل ويعني وأليق بمكانة أهل العلم. ونحن لا ننكر أن هناك مسائل وقواعد أصولية وقع الخلاف فيها خلافا يعني معنويا مؤثرا. الشيء الثاني ما هو الذي وعدناكم به؟ ها؟ النوازل. نعم، نذكر مجموعة من القواعد الأصولية، القواعد الأصولية وأيضا تطبيقاتها على بعض النوازل المعاصرة. الآن أيها الإخوة، من المسائل المعاصرة مسألة الذبائح التي تأتي من البلاد الأجنبية غير المسلمة، الدجاج الذي يأتي من فرنسا أو من البرازيل، وكم هي الكميات والأعداد الهائلة التي تأتي وتدخل البلاد المسلمين من هاتين الدولتين على وجه الأرض، هل هذا وهي تذبح في مشائخ خاصة بهذا النوع من الحيوانات يعني بالدجاج، تجد هناك مشائخ خاصة بالبقر، مشائخ خاصة بالغنم وهكذا، وهي نقول حكم الشرع فيها عندنا نرجع للأصل الشرعي في ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة، وبالنسبة للحيوانات فطريق تحليلها هو تكاثرا، هو التذكية الشرعية، والتذكية الشرعية معروفة بشروطها. فمن زهقت روحه من هذه الحيوانات بالشق الكهربائي فهذا يكون داخلا تحت عموم الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، سواء بالشق الكهربائي أو بطعنه ضربه ضربة قاتلة في المخ أو بأي وسيلة من الوسائل، أحيانا بالتخدير وهكذا. أيضا من المسائل التي يقع فيها نزاع خاصة في مثل هذه الأيام قبيل رمضان قضية الحساب الفلكي، هل يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول رمضان وخروجه؟ بعضهم يقول نعم، ألسنا نحن الآن نعتمد في قضية دخول وقت الصلاة، بل حتى في رمضان في الإفطار والإمساك ألسنا نعتمد على التقويم ولا ننظر في الغروب الشمس الغربة أو الخيط الأبيض والخيط الأسود، أو نعتمد على الساعة على التقويم؟ فإذا كنا نقبل قولهم هؤلاء الفلكيين، نقبل قولهم في الإمساك والإفطار وفي الصلاة، ألا نقبل قولهم في دخول الشهر وخروجه؟ هذه حجة من الذين يجوزون أو يرون وجوب الاعتماد على الحساب الفلكي ويقولوا إنه قطع يعني. الذين يقولون بعدم جواز ذلك يقولون أولا أن الحساب الفلكي ليس قطعيا، نحن نجد أن الفلكي يقع بينهم خلاف في دخول الشهر وخروجه، في تحديد الساعة والدقيقة، مهما بلغوا من الدقة فبينهم خلاف، هذا عند التحقيق نجد أن هناك خلاف، لكن البعض يعتمد على الترجيح، وهذا أرجح من هذا وهذا هو كذا وهذا مقتضيه، هذا ترجيح تأمل. وإلا عند الفلكيين أنفسهم إذا دققت النظر تجد أن بينهم خلاف في ذلك. وأيضا هنا أن يؤخذ بالمفهوم مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أما لغير الرؤية فلا. أيضا من الأدلة من المسائل قضية الشعر الصناعي، هذا ما يسمى بباروكة، هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، بل هو أشد إذا نظرنا إلى نقص الشرع. أيضا في مسألة من مسائل الزكاة وقع فيها خلاف كبير، وهو ما يحصل بالنسبة للجمعيات الخيرية التي تقوم على الدعوة إلى الله، وليس إلى قضية الإحسان إلى الفقراء ومساعدة الفقراء، لا، الجمعيات التي تقوم بالدعوة إلى الله، توزيع الكتب والأشرطة وإقامة الندوات والمحاضرات وتحفيظ القرآن ونحو ذلك وإرشاد الدعاة، هل يجوز أن تدفع لهم الزكاة؟ هل يدخلون تحت عموم قوله تعالى: وفي سبيل الله، الذي هو مصلحة من مصالح الزكاة؟ هذه فيها خلاف بين المعاصرين، و بعضهم يرى أن سبيل الله هنا المراد به الجهاد، لأنه ورد في القرآن وأريد به الجهاد في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. سبيل الله هو الجهاد والقتال. وبعضهم يرى أن هذا يدخل فيه الجهاد وما يعين هذا الجهاد، وأيضا ما يغيظ الكفار، فالدعوة إلى الله تغيظ الكفار لأنها تقوي هذا الدين، والكفار الآن أصبح غزوهم غزوا فكريا، فيحتاجون أيضا إلى غزو فكري وهو الدعوة إلى الله. أيضا من المسائل هذا المشروبات الروحية الجديدة هذه التي تأتي في الوقت تحتاج إلى بحث حقيقة، بحث تفصيلي شرعي من النوازل الكثيرة هذه الآن التي تترد علينا، مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية هذه التي لا يعرف من أي مادة تركب، مواد كيماوية ومواد ما يدرى ما هي، وألوان وطعم غريب وعليها إقبال شديد، نعم، فهذه يمكن أن ينظر في حكمها. أيضا مسألة البوفيه المفتوح، البوفيه المفتوح هو أن تأكل حتى تشبع، في تلعب حتى تتعب وتأكل حتى تشبع. كان زمان عندهم تدخل الحمامات هذه التي خصصت للاغتسال، تدخل وتغتسل حتى تنظف، نعم، فيدخل يستخدم كمية من الماء، والناس يختلفون في استعمال الماء، بعضهم يستخدم قدر كبير من الماء في التحمم ويجلس فترة طويلة في الحمام، وبعضهم يجلس فترة قصيرة ويستخدم كمية قليلة من الماء، والجميع يدفع أجرة واحدة، وهذا قد وقع الإجماع عليه في عهد الصحابة، وهذا ما يسمى بالاستحسان، لأنه مخالف لقاعدة القياس، والقياس هو أن الأجرة تحدد بحسب أو القيمة تحدد بحسب الاستهلاك، ولكن خلف ذلك لما يحصل في ذلك من مشقة يصعب ضبط ذلك، فسومح فيه، وهذا صار أمرا مستحسنا وهو محل إجماع، فيقاس عليه الآن البوفيه المفتوح، وأيضا العب حتى تتعب. استخدام مكبرات الصوت هذه في نقل الصلاة، تكبيرات الإمام ونقل الخطبة، خاصة المساجد الكبيرة مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي، هذا يمكن أن نأخذ حكمه من حكم التبليغ الذي وقع الإجماع على جوازه إذا دعت إليه الحاجة، وقع في عشر الصحابة وقد كانوا يبلغون، نعم. كل مشرق من وراءه. السعي فوق سطح المسعى أو الطواف في الدور الثاني أو الثالث هذا يمكن أن يبنى على قاعدة فقهية وهي أن الهواء يأخذ حكم القرار، يعني من ملك أرضا ملك هواءها، ملك ما فوقها. نعم، وهذا أيضا معمول به في الأعراف الدولية، فإنهم يقولون أيضا الأجواء الجوية. نعم، الأجواء مملوكة للحدود، نعم، حسب حدودها الدولية. تمثيل الأنبياء والصحابة الكرام، تمثيلهم على المسرح أو في أفلام سينمائية ونحو ذلك، هذا أمر محرم لكون أن هؤلاء لهم مقام عظيم عند الله وعند المسلمين، فلا يجوز الاجتهاد بشأنهم وإظهارهم بهذه الصور الهزيلة والمشاهد المؤذية. من ذلك أيضا زراعة الأعضاء، نقل الأعضاء، نقل الدم، يعني حفظا لهذا المصلحة المرسلة ومبادرة المفاسد، وبيع الأعضاء أيضا، الفحص الطبي قبل الزواج، يعني قول وجوبه أو استحبابه لأنه وسيلة إلى دفع الأمراض الوراثية. وقد جاء في هذا الدين أن الأمر بالتداوي وأيضا الأخذ بالأسباب فرا من المجنون فرارة من الأسباب. نعم، ما نريد أن نطيل عليكم يا إخوة. نعم، نستكمل بعض النوازل ويكفي هذا. نكمل في بقي بعض الشيء. قيادة المرأة للسيارة يبنى على قاعدة سد الذرائع، وإلا يا إخوة يعني ينبغي أن يكون عندنا فطنة في ذلك حينما نطرح مثل هذه القضايا الحساسة. قيادة المرأة للسيارة في ذاتها، انتبه، في ذاتها شيء، والنظر إلى ما يترتب عليه من مفاسد هذا شيء آخر. هذا مثل زراعة العنب، يقول الفقهاء زراعة العنب في ذاتها لا شيء فيه، أمر مشروط، من أراد أن يزرع العنب لا شيء فيه، ولكن إذا كان يزرع العنب لأجل أن يصنع منه الخمر هذا لا يجوز. بيع السلاح، بيع السكاكين أو السلاح في وقت الفتنة لا يجوز، أما في الأوقات العادية بيع السكاكين لاستخدامه في المطبخ أو السلاح لمن يعني يحمي به نفسه أو يعني يستخدمه للصيد ونحو ذلك هذا لا شيء فيه. إذن الشيء قد يكون في ذاته مشروعا، ولكنه يمنع منه إذا كان ذريعة إلى غيره. قيادة المرأة للسيارة ينبغي ألا نناجد وألا نجادل في حكمها من حيث الأصل، ما نجادل، هذا خطأ أنك تجادل في أمر واضح معلوم. نحن نتكلم في المآلات والآثار والذرائع التي يفضي إليها قيادة المرأة للسيارة. قد يكون في بلد من البلدان يعني قيادة المرأة للسيارة لا تفضي إلى مفاسد مثل بعض البلاد، فلذلك في مثل بلدنا هذا قيادة المرأة للسيارة يعد خرقا لمكانة المرأة، نقلة، ينقل مسألة المرأة وصيانة المرأة ومكانة المرأة، ينتقل من نقطة إلى نقطة أخرى، من مرحلة إلى مرحلة أخرى، فينتبه لهذا الأمر. من ذلك أيضا مسألة الفوائد الربوية في البنوك، هذا موجود في أوروبا وفي بعض البلاد غير الإسلامية، يعني بعض الجمعيات أو إذا كان عندهم جمعية أو مؤسسة تجارية أو كذا، بعض المسلمين والأقليات المسلمة لا يستلم طبعا على البنك، لابد أن يضع أمواله في البنك. البنوك تعطيه فوائد ربوية، شاء تسجل هذه الفوائد في حسابه، إن شاء أخذها هي له، وإن شاء تركها وقال أنا ما أخذ الربا، فإن هذا البنك سيأخذ هذه الأموال ويعطيها للجمعيات التنصيرية، هذا هو الواقع عنده. فأيهما أولى، أن نأخذ هذه الأموال المسلمون يأخذونها أو يتركوها الجمعيات التنصيرية؟ وهناك حل وسط. نبحث عن حل وسط، نقول خذوا هذه الأموال، لا تذهب الجنايات المشروعة هذه الأموال، خذوها واصنعوا فيها شيئا يعني مفيدا من الأمور التي يمكن يعني استغلال الأموال فيها، مصالح العامة يعني بناء بعض المباني أو الطرق أو في يعني خدمة الأراضي مثلا. الأطعمة المحفوظة في المعلبات هذه أنت الآن تشتريها وأنت ما تدري ماذا بداخلها، وهذا فيه جهالة وفيه ضرر وهو لا يجوز، لكنه يستثنى منه نظرا للحاجة إليه، فيعني يدخل في معنى به البلوى. نعم، أكتفي بهذا المقدار الآن، وأظن بقي الآن إيش النقطة التي بقيت؟ أيوة، النشأة التاريخية. ها؟ نعم، نشأة تخريج الفروع على الأصول نريد أن نذكر فيه قاعدة أو نذكر فيه أصولا عامة، ونترك التفصيل ليوم الغد إن شاء الله. الأصول العامة هو أن نشأة تخريج الفروع على الأصول هذه أو مصادره يرجع فيها إلى ستة أنواع من الكتب، ستة أنواع. جيد، سيكون حديثنا إن شاء الله يوم الغد عن النوع الأول، وهو النوع الأول كتب تخريج الفروع على الأصول، هذا سيكون الحديث عنه غدا إن شاء الله. النوع الثاني من الكتب التي تعين على تخريج الفروع على الأصول الكتب المؤلفة في أسباب الخلاف، في أسباب الخلاف، وقد ألف في أسباب الخلاف عدة كتب قديما وحديثا. أقدم كتاب حسب ما نعلم في ذلك هو كتاب أسباب الخلاف بين المسلمين للبطليوسي الأندلسي، وهو مقبول، وهناك رسالة عظيمة النفع لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الإنصاف في بيان أسباب الخلاف بحجة الله الدهلوي من علماء الهند في القرن الماضي. هناك كتب معاصرة كثيرة، هناك محاضرات في أسباب الخلاف للشيخ علي الخفيف من علماء الإمام الشريف، وفي رسالة أيضا للشيخ الثيمين أسباب الخلاف وآدابه. هناك كتاب نافع في هذا الموضوع جامع، وهو للدكتور عبد الله التركي أسباب اختلاف العلماء. القسم الثالث كذا، القسم الثالث الآن، نعم، الكتب الأصولية خاصة الكتب الحنفية، كتب الحنفية بالذات في أصول الفقه تعنى بالذكر تخريج الفروع على الأصول. وننبه هنا أيضا إلى أهمية الدراسات المعاصرة في أصول الفقه، لأن الدراسات المعاصرة هذه يعتنون ب كثير منهم يعتني بأثر الخلاف الفقهي. يعني أعطيكم مثال، تجد أن بعضهم مثلا يقول حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة وأثر ذلك في الأحكام الفقهية، حكم العمل بالمصلحة وأثر ذلك في الفروع الفقهية. حجية العرف وأثره في الفروع الفقهية. لاحظ كلمة وأثره هي هذه التي نعنيها هنا بالدراسات السابقة، الدراسات المعاصرة. إذن الكتب التي ألفت والرسائل التي كتبت في أصول الفقه في هذا العصر التي تعنى بالأثر الأصولي في الفقه. النوع الرابع الكتب الفقهية خاصة، ليست كل الكتب، خاصة التي تعنى بالجانب الأصولي، يعني تجد أن هذا الكتاب يركش مؤلفه على سبب الخلاف ويقول الخلاف مبني على قاعدة كذا أو يدل إلى كذا وكذا، وهنا نشيد ونبه إلى كتاب مهم وهو كتاب بداية المجتهد، بداية المجتهد لابن رشد. خامسا كتب آيات الأحكام، هنا نذكر كتابين مهمين، كتاب الجصاص أحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن لابن العربي المالكي. سادسا وأخيرا كتب أحاديث الأحكام وشروح أحاديث الأحكام، وهنا نذكر وننوه بكتاب ابن دقيق العيد وهو الإحكام شرح الأحكام. كذا إحكام الأحكام، نعم أحسن، اسم الكتاب إحكام الأحكام وهو شرح لكتاب عمدة الأحكام. أيضا ميل الأنظار الشيكان فيه عناية بالجانب الأصولي فيها. بارك الله فيكم ووفقنا بما يحب ويرضى. ننظر هنا بعض الأسئلة، يقول هل يجوز القياس للعبادات؟ هذه مسألة هي محل يعني خلاف بين الأصوليين، وهنا ينبغي أن نفرق. الإشكال الذي يقع في هذه المسألة هذا من باب الخلاف اللفظي، العناية بالخلاف اللفظي. الإشكال الذي يقع هنا في هذا النوع من المسائل أن نفرق بين العبادات والتعبدات، ويحصل خلط بين العبادات والتعبدات. التعبدات لا مجال فيها، لا مجال فيها القياس لأنها أمور توقيفية. التعبدات أمور لا مجال فيها للاجتهاد ولا للقياس. أما العبادات فأنتم نظرتم الآن الزكاة عبادة وجرى فيها القياس، وأيضا نظرتم أنتم الفدية على الناس هل علي فدية أو لا، جرى فيها القياس، فيجب القياس في العبادات، نعم يجب، ولكن لا قياس في التعبدات. أيوة، ذكر هنا الكفار هل مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ هل هذه مسألة أظن نحن ذكرنا، بس فقط أريد أن أنبه لأن هذه مسألة جيدا نؤكد النظر فيها. نعم، يقول هنا مسألة الكفار هل مخاطبون بفروع الإسلام أو لا؟ الخلاف لفظي، الخلاف لفظي في ذلك. لماذا؟ أولا أجمعوا على أن الكفار أولا مخاطبون بالإسلام بأصل الدين، هذا محل إجماع. ثانيا أنه لا يقبل من الكافر العمل وهو كافر أبدا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه العمل. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أيضا أجمعوا على أن الكافر إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، وأجمعوا على أن هذه العبادات والأعمال لا يطالب بها الكافر وهو كافر إلا إذا جاء بشرطها وهو الإسلام. إذن ما فائدة هذا الخلاف؟ الخلاف تفضي لا فائدة. يقول هذا ما هو الكتاب الذي يستغنى بقراءته أو يستغني بقراءته الطالب غير متخصص من غيره من كتب في هذا الباب يخرج طلع الصليح، هل تنصحنا بحفظ منظومة في هذا الباب وما هي؟ بالنسبة للأمر الأول أجلناه اليوم الثاني إن شاء الله غدا، الكتب التي في تخريج القراءة الأصول سنذكرها إن شاء الله. والمنظومة هذه ما أذكر أن هناك منظومة في ذلك في تخريج القراءة الأصول، يعني لا أذكر أن هناك منظومة في ذلك. ما هي الطريقة السليمة لدراسة النوازل الفقهية المعاصرة؟ الطريقة السليمة هو أن يعني يجرى في هذه القضية قضية النوازل يعني على نظام تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول. ويمكن أن نذكر لك هنا بعض الضوابط فقط بسرعة، يعني قضية تكييف النوازل التكييفها يعني فهمها أول شيء قبل التكييف ما هو؟ تصور النازلة، هذا واحد تصور. ثانيا ايش؟ تكييف النازلة، معنى التكييف قريب من التخريج، يعني إعطاء النازلة ما يناسبها من النظر الفقهي، ما يناسبها من النظر الفقهي. ذكرنا لكم أمثلة على قضية التكييف حينما ذكرنا نوازل المواصفات. النوع المرتبة الثالثة بعد التصور بعد التكييف قضية التطبيق، تطبيق الحكم أو نقول التنزيل، تنزيل الحكم على النازلة، وهذا يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة والنظر في المآلات والمصانيف والمتاحف. نعم، هذا ما يمكن أن يقال. صلى الله عليه وسلم.